حصريا على موقع مهرجانات. كنت بقلي ولا مرة وانا بعيد عنك شلتك من بالي، وانا نفسي احكي لك اخويا بعدك يا جرالي، بعدنا عن بعد ده هو البطل بالنسبة لي. كيمو ادي مش عايز افتكر الماضي لان الماضي كيف احدث سودة منيلة ما فيهوش وقت وترتيب، اللي مصبر شوية ان الحزن نصيب، بس انا نصيبي ما خدتش منه غير الاحزان، ما اخدتش من دنيتي غير ذل وغير حرمان، وعيوني بتلمع ودموعي بتنزل فيضان. مركبة وجع والبحر غرق والمركب ما فيهوش حتى شراع، مستني اللحظة اللي اموت فيها وانزل في القاع، مليون دوامة نغرى في جميع الاوضاع، والرؤية ظلام مش رؤية عيني دي رؤيتي لحياتي والايام، انا قصة عمري دراما اكتر من الافلام، واخرها لا يمكن افرح انا فرحة همة، مدمن انواع وبخلط كله في كل عشيق، انا عارف ان الخط نهايتي ناس ما تشاد، بس انا شايف قدامي ببان يا ما بتتساد، فحبست مشاعري رابطها خلاص ما بقتش بحس، دمعت عيني بسكتها بتنزل اقول لها بس، لما انا بحتاج اتكلم اروح لمرايتي وابوس، فاروح للكيف اللي بحسش ان انا حد ضعيف، وبقيت مش فارقه معايا انا وحش ولا مجيب، بيتلج جسمي وقلبي الشتوي في عز السيف، وهو الادمان انا عارف انه طريق بالشرق يا ناس مليان، طب ما انا كنت فايق لكن دايما انا زعلان، فلقيت حاجه هرب بيها من الهم ومن الاحزان، بتقول علي حنين متأكدة من حب، ومحدش غيرك اصلا سبب وجع قلبي، والله ما كنتش عايز حاجة انا عايزك جنبي، بس انا غلطان علشان بينت ان انا مهتم، فبقيت بديك الحب وصدو تديني السين، فانا في ناس يا ما حبتني وانا اللي اخترت الهم، وحاولت كتير ان اغيرك لكن منفعش التغيير، ما هو برضو انا بدل شر وخلي خير، مش شايفة اني غلطانة وشايفة ان انا شرير، ومحبتنيش شفتيني ضعيف مش قادر بعد فراقك اعيش، ترجعي وقت ما ترجعي وتسيبي وما تقولي ليش، وجع القلب ده مش سهل وانتي ما بتحسيش، كنت في بالي ولا مرة وانا بعيدة عنك شلتك من بالي، وانا نفسي احكي لك اخويا بعدك جرالي، بعدنا عن بعد ده هو الموت بالنسبة لي، كنت ما بهداش والله حياتي من غيرك اصلا ولا تتعاش، وانت عم الدنيا في خفتك دنيا ما تسوقاش، انت جدع اخ عرفته في زمن اسمه الاوباش.